هذا قد نقول من نار ذلك بأن تتفق عليه الأنابيب وليس في دار النار الخالدين بدون أن نقول التزموا به فإننا نأخذ به وانتبع طرق العلم لأنه شرط لمن قبلنا إما في القرآن وإما في السنة وإما في أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعرفوا بالله عن بني إسرائيل. المهم طرق العلم كثيرة لكن إذا ثبت أنه من شرعهم غير المبدل والمحرف فإنه شرع العلم والأدلة في هذا متعددة. ومن فوائد الحديث بيان قدرة الله عز وجل. لماذا؟ نعم بإبراء الأبرق والأقرأ والأعمى من هذه العود التي فيه. ومن فوائده أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر. بولد نعم يقول إبراء الأبرق من صورته إلى آخره. ومن فوائدها أن الملائكة أجسام وليسوا أرواح أو معاني فقط أو قوى والأدلة على ذلك أيضا كثيرة وقد سبق الإشارة إليها. ومنها حرص السلف أو الرواة حرصهم على نقل الحديث إلى قبل ومن فوائد الحديث أن الإنسان لا يذنب الرضا بقضاء الله لا يذنب الرضا بقضاء الله أي بالمقضي لا يذنب الرضا بالمقضي كلام بعبارة أو واحدة أنه لا يلزمه الرضا بالمصائب ماذا مرضى بها؟ الرضا بالمصائب لا يلزم والصبر يلزم الصبر لازم والرضا غير لازم. ولهذا هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب إلينا أن يكون كذا وأن يكون كذا والرضا معناه أنه لا يحب شيء سوى ما وقع راض به. وقد سبق لنا أن مقام الإنسان عند المصائب أن للإنسان عند المصائب أربعة مقامات جزاء وصبر ورضا وشكر كذا. الجزاء محرم والصبر واجب والرضا مستحب والشكر أحسن وأبيض الشكر أحسن وأبيض. وقد سبق أيضا أننا أوردنا كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه كونه يشكر على النعمة واضح لأنه تلائمه لكن كونه يشكر على المصيبة وهي لا تلائمه كيف ذلك. وقلنا إن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصائب من الأجر العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمة والنعمة تشكر. هذا وجه كون الإنسان يمكن أن يشكر على المصائب. نعم سبق لنا الشمالي وقل مراد بالرضا هنا الصبر او الرضا باصل القضاء دون المقبل الفرق بين اصل القضاء الذي يدعو فعل الله ويدعو الصبر يدعو الرضا به لانه حكيم عز وجل. وبين المقضي وقد ذكرنا انه ينقسم الى احكام مصائب واحكام الاحكام يجب الرضا بها الأحكام الشرعية يجب الرضا بها، فترضى بأن هذا الشيء حرام وهذا واجب وهذا مباح وهذا مفروض وهذا سنة قبل أن تصير فيه. نعم. و... أي استدعاء؟ قاعد المسكين لا يلزم رضا من الصالح. نعم. توجه؟ الفرق بين الرضا والصبر. الصبر لا يحب الإنسان أن ذلك حصل، ويحب أن ينتقل إلى غيره، لكنه لا يزدع، لأن هذا أنه عبد لله ولا يمكن أن يزدع من فعلي ربه به. والرضا لا، لا يحب سوى هذه الحالة بسوقها، ولا يهمه أن تتغير أو ما تتغير. هذا الرجل صبر، يعني رضي ولا ما رضي؟ ما رضوا بالمقضي ولهم الحق في ذلك. ولهذا الإنسان إذا مر به الله أن يشفيه من المرض، وإذا استقر الله تعالى أن يرزقه الغنى وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز الدعاء المعلق من إن كنت شاربا فطيرك الله إلى ما كنت، إن كنت شاربا فطيرك الله إلى ما كنت. هذا ليس ما قال طيرك الله إلى ما كنت، قال إن كنت كاربا. وهو يعلم أنه كارب ولا ما يعلم؟ يعلم أنه كارب، لكن هذا من باب التنزل معه. وفي أيضا دليل على جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به المتنزل، لأجل إفحام الخصم، لأجل إفحام الخصم، لأن قوله إن كنت كاذبا الملك يعلم أنه كاذب، لكن بناء على قوله إن هذا ما حصل وأن المال منك ورثته كاذب عن كاذب. نعم. وهو وقد ذكرنا أمثلة متعددة للتنزل مع الخصم. قال الله خير أما يشركون. فهنا لا تفريق بين الآلهة التي تعبد من الله وبين الله عز وجل، بل الله تعالى خير، لكن هذا من باب التنزل معه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه على هدى وأولئك على ضلال، لكن هذا من باب التنزل معه، من باب العدل. وفيه دليل، الحديث دليل على أن بركة الله عز وجل لا نهاية لها. من قوله بارك الله لك فيها، فشاهد لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. هل يستفاد منها أن دعاء الملائكة مستجاب، أو أن هذه قضية في عين؟ لأن هذا نستفيد من هذا، إذا قلنا بأنه يدل على أن دعاء الملائكة مستجاب، صار الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وقال الملك آمين ورح بمثله، فحينئذ نعلم أن الدعاء قد استجيب، ولكن هذا ليس باليقين. فالظاهر لي أن هذا قضية في عين، يعني في هذه المسألة أجاب الله دعاءه بالابتلاء الذي سيكون لهؤلاء. ومن فوائد الحديث بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال أن يبذل المال في سبيل الله، شكر نعمة العلم أن يبذل العلم لمن سأله بلسان الحال أو المقال، وشكر نعمة البدن أن يعين الإنسان لبدنه في حاجته، يرفع له متاعه على جابته أو سجارته أو ما أشبه ذلك. ونعمة الجاه أن يشفى بحسب جاهه، شكر كل نعمة بحسبها، والشكر الأعم الذي يستحق به الإنسان يكون من الشاكرين، وأن يكون بطاعة المنعم على سبيل الإطلاق. لأن الإنسان قد يشكر نعمة المال لكن ما يشكر نعمة البدن، أو بالعكس. لكن الشكر المطلق الذي يكون فيه الإنسان من الشاكرين هو أن يقوم الإنسان بطاعة المنعم في كل شيء. ونظير هذا ما مر من التوبة. التوبة من كل ذنب بحسبه، لكن ما يستحق الإنسان وصف التوبة المطلق إلا إذا كان من جميع الذنوب. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث دليل على جواز التمثيل، أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني أو ما شابه ذلك، بالاعتبار. ما تكون في هذا؟ هل يمكن؟ نعم؟ لكن ما لكم لا يعمل في معصية الله. طيب، إذا كان فيها مصلحة، إذا كان في مصلحة وأراد أن يستبد الإنسان بمثل هذا فله ذلك. نعم. وفي أيضا دليل على أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا. من أين يؤخذ؟ من قوله فإنما ابتليتم. فقد قررنا قبل قليل أن هذا دليل على أن المسألة مشهورة بينا، وفيه دليل على فضيلة الورع والزهد، وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه، بدليل القصة الأعمى، لأنه لما كان زاهدا في الدنيا ولو إلا ما تقوم به حاجته كانت العاقبة أن كان شكورا لنعمة الله. نعم. وفيه دليل على ثبوت الإرث في الأمم السابقة، وأن الميراث كما هو في الشرائع الزمنية فهو أيضا في الشرائع السابقة، لقوله ورثته كابرا عن كابر، ورثته كابرا عن كابر. فهذا دليل على أن الميراث كان مشهورا في الأمم السابقة. نعم. هذا يعني أنا هني أتمثل بصورة المسكين، هذا وقت الدين. طيب، ما هو بنت مصحبي يعني المصحبي ما في ذلك، المصحبي ما في ذلك، ما أتكلم، لأنه هو يقول أني أنا فلان بن فلان اللي هو نفسه، إنما يقول أنا أمثل بصورة هذا الرجل أو هذا الفلان، ما أسمع هذا. لا، قول أني مسكين وانطبعت لي الشباب. نعم، يعني تصدق والله أعلم في هيئة شخص، بل هو الملك هو بالذات. نعم، وله بحتاج إلى الأكل والشرب وملك. الملائكة الصمد ما لهم أدوار، ما يأكلون ولا يشربون، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يسرون. لكن هذا من باب أنه مثل نفسه بهذا الرجل، من باب التمثيل، والله يعلم. ولولا هذا كان هذاك لو يجي صوت الملك ويقول عقل، نعم، يمكن يعطيك كذا اليد الى قبل ملك اذا خالفه يعاقب. وفيه نعم شيخ الملك تتشتت بعد المسائل. الفرد نعم يعني بعد موته ولا بعد المسائل؟ بعد موته والله اعلم، ربما تشكل وربما لا تشكل. قد يكون يقيض له ملكا من الملائكة يدل أحدا على طريق يتيه، كما يذكر في قصة كثيرة، ربما تقع هذا. وقد يكون من صالح الجن شكل بصورة رجل يدله على الطريق. نعم. اين هذه اين في المساله الاخيره جاءه بصورة انه جاء الاطرس بصورة الاطرس وبصورة الرجل الفقير وقال كلام هذا. وفي هذا الحديث اثبات صفتين من صفات الله عز وجل من صفات الله بل اكثر من صفتين الرضا والسخط لقوله فقد رضي الله عنه نعم وفيه الاراده وهي اراد الله ان يبتليه بهذه الاراده. وهل واهل السنه والجماعه يثبتون هذه الصفات على المعنى اللائق بالله على انها حقيقه او مجاز؟ على انها حقيقه فيقولون مثلا بالاراده الله عز وجل يريد وارادته نوعا كونيه وشرعيه كونيه وشرعيه والفرق بينهما ان الكونيه يلزم بها وقوع المراد ولا يلزم ان يكون محبوبا لله قد يكون مرادا له كونا وليس محبوبا اليه. واما الشرعيه فإنه لا يلزم بها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبا لله. أرض الفرق الفرق يلزم وقوع المراد بها ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. طيب الشرعية لا يلزم وقوع المراد فيها ويلزم أن يكون محبوبا لله. فإذا قال لك قائل هل الله يريد الخير كونها شرعا الخير الواقع مراد لله كونا وشرعا يعني الأمر الصالح إذا وقع فهو مراد لله كونا وشرعا وإن لم يقع فهو مراد شرعا غير مراد كونا. والعمل السيء إذا وقع فهو مراد لله كونا غير مراد شرعا وإن لم يقع فهو غير مراد لا شرعا ولا كونا. واضح؟ كونا يعني خلقا وتقديرا تكوينا والتقدير المن مثلا العمل الصالح اذا وقع فهو مراد كونا وشرعا يعني اراد الله ان يكون فكان هذا وشرعا لأنه محبوب لله. فإن لم يقع فهو مراد شرعا غير مراد كونا. شرعا لنا أراده أراد منا أن نفعل يعني أحبه. إذا العمل السيء العمل السيء إذا وقع فهو مراد كونا لا شرعا مراد كونا لأنه وقت لا شك أن الله أراده غير مراد شرعا لأن الله لا يحبه. فإن لم يقع فليس بمراد كونا ولا شرعا. ولهذا نقول الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والإرادة الكونية بمعنى المشيئة بمعنى المشيئة. نعم. طيب فيها أيضا إثبات الرضا الرضا فقد رضي الله عنك وهو موجود في عدة آيات القرآن. أهل السنة والجماعة يقولون إن الرضا صفة من صفات الله عز وجل صفة من صفات الله حقيقة لكنه ليس كرضا المخلوق بل هو صفة تليق بالله عز وجل، لا تنتهي معه الفتنة، بخلاف ضرر المخلوق. ضرر المخلوق قد تنتهي معه الفتنة، فإن الإنسان إذا رضي عن شخص مثلا فإن رضاه عنه قد تحمله العاطفة على أن يرضى منه بكل شيء، ولا يضبط نفسه في معاملته لشدة رضاه عنه. ولهذا يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كبيرة، كما أن عين السخط تبني مساوئ، لكن رضا الله عز وجل رضا مقوم بالحكمة، كما أن غضب المخلوق نعم ليس كغضب الخالق، لأن غضب المخلوق قد يخرجه عن الحكمة بشدة غضبه، أما غضب الخالق فلا. طيب السخط كذلك، نقول أن السخط صفة من صفات الله عز وجل وهو حقيقة. وأما من فسر الرضا بالثواب أو بإرادة الثواب، وفسر السخط بالعقاب أو بإرادة العقاب، فإن قوله مردود عليه. كيف مردود عليه؟ لأنه على رأيه يصح أن نقول إن الله لا يرضى، قل لا نعم، لأن إذا معنى رضي أي أراد أن يثيب أنا ما أرضى، وأن نقول إن الله لا يصح. وهم لا يقولون بذلك، لو قالوا إن الله لا يرضى لكفروا، لو قالوا إن الله لا يصح لكفروا، لأنهم جحدوا ما أخبر الله به عن نفسه، لكنهم أولوها تأويلا. لكن هذا التأويل حقيقته أنه يستلزم جواز نفي الرضا، نعم، لأن المجاز معناه أنه ينفي الحقيقة، وهذا أمر خطير جدا. ولهذا ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ ابن تيمية في كتاب الإيمان له بين جزاهم الله خيرا أنه لا مجاز في القرآن، بل لا مجاز في اللغة العربية كلها، خلافا لمن قال إن كل قول يقوله الإنسان فهو مجاز، كل قول نعم، حتى إذا قلت قال محمد كذا وكذا يقول هذا مجاز، نعم صنعت كذا على مجال، وكل شيء في اللغة فهو مجال. هذان طرفان، لكن الطرف الأول أنه لا مجال في اللغة هو الحقيقة والصواب. وقوله وسخط على صاحبيك فيه دليل على أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء، ولا يلزم أن تكون صاحب مقارنة، نعم، فإن الصاحب معناه الذي يشبه هذا الشيء، وصاحب هنا بمعنى من يشبه حالك، لأن الله تعالى أنعم عليه بعد البؤس ثم حطر ما حطر منه، نعم، نعم. نفى نفى المجاز، نفى المجاز اللي قلت عنها هذا، فكل يراجع هذه العبارة إن ما يجوز في المجاز، كله يستدل بأي ما يكون من نجوى، ما يكون من نجوى دراسة له ورابع، فكيف يتعاملون لسه مستمتين يعني لا يتعاملنا هذا لا هذا من المجاز، يقول حقيقة الحقيقة التي مرتبة على العرش، وهذا من كون المعية حقيقة أن يكون في مكانها الحقيقة. هذا القمر نقول معنا وهو تفسير الآية، ماذا يعني بآية عبد الوهاب؟ ما دعيمه؟ نعم. ولن يقنعه رحمة منا من بعد ما ضراء مسته فيقول ان هذا لي. وسبق لنا تفسيره. وان المراد بقوله ادقناه الضمير يعود على الانسان باعتبار الجنس. طيب قوله هذا لي اللام من عبد الرحمن يعني حقيق به ودليل به. طيب الثانية يقول ما معنى قوله سيقول إن هذا لي فأبن الناس ما معنى قوله إنما أوتيته على علم شوف هذا على علم هذا قول وعلى علم الله أن نعم يكون في المعنى الأول العلم يعود إليه هو فجعل العلم الله عليه بيته وجعل هذا من كسبه وكبده وفهمه وعلمه. وعلى الثانية نسبه إلى الله لكنه نسبه إلى الله لكنه لا يكون مدني الله تعالى بعمله كأنه يقول إن الله أعطاني يعني لا تفضلا منه ولكن لأني مستحق لذلك. وعلى الوجهين جميعا ففيه كفران للنعمة. الرابع ما في هذه القصة العديدة من العبر العظيمة يعني قصة الثلاث وقد سبق لنا فيها ذكر عبر كثيرة والذي ذكرناه ليس استيعابا. من ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى. أذكر وجها من الفروق بين هؤلاء الثلاثة. أولا من الفروق الأعمى أنه لا يطلب أن يحضر الحسن والحسن وقعاد شيء والأعمى طلب أن يحضر صح. هذه واحد. ثاني حجر وهم أعترف بمعنى في العزيز وهم وهم جحد طيب ثالثة أنهم طلبوا من أعلى الأمور من الأمور. نعم. لا إله إلا الله. فأو فطرهم وضعفها. دون ذلك. طيب. صح. أيضا رابع. طلب الله تعالى الله تعالى قد كل شيء. نعم. وإخلاص. يعني قال لا أجهد كلامه بشيء حتى هو لله عز وجل. طيب. بخلاف أولئك فإنهم كانوا أشحة بخلة مكرين لنعمة الله. وفيها من العبر اختبار الله عز وجل العبادة بما أنعم الله به عليهم. وفيها أن الملائكة قد تتشكل وتتلون لكن لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيها أن التفكير بالأحوال يكون بالأقوال ويكون بالأفعال والهيئات. لأن هذا الملك يذكرهم بحالهم بالأقوال والهيئات بالأقوال والهيئات. وفيها أنه يجوز أن ينسب الإنسان نفسه أو أن ينسب إلى نفسه شيئا لم يكن من أجل الاختبار لقوله الملك إنه فقير وابن سبيل انقطع في اختبار. وفيه أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة ولهذا قال قد رضي الله عنك وسخط على صاحبه. أما مناسبة للتوحيد فرائع

إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه قد يتصرف به، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن مالك وقد أقر عنده بأنه زنى، قال له أن اكفها لا تكن، لأن الحاجة هنا داعية إلى التصريح حتى يتبين الأمر جليا، لأن الحدود تبرأ بالشبهات. وقولك أنا ما درستها، أظن أن تشبيه علو الرجل للمرأة عند الجماع في الأشيان أمر ظاهر، كما أن الليل يسكن الأرض بظلامه والليل إذا يغشاها، لكنه لم يقل فلما غشيها بل قال فلما تغشاها، لأن هذا تغش فيه شيء من المعالجة، كما جاء في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها، فالجلوس بين الشعب الأربع هذا غشيان، لكن ثم جاهدها هذا تغش، أبلغ من قوله غشيها. وقوله سبحانه وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به، حملا خفيفا لأن الحمل في أوله خفيف، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كل هذا خفيف، ولهذا قال فمرت به، والمرور بالشيء معناه تجاوزه من غير تعب ولا إعياء، كما تقول مررت بزيد أي تجاوزته، المعنى أنها تجاوزت هذا الحمل الخفيف بدون تعب ولا إعياء، فمرت به فلما أثقلت. ومتى يكون الإثقال؟ في آخر الحمل، لما أثقلت دعوا الله ربهما. لماذا لم يقل دعوا بل قال دعوا؟ لأنه مثني. لماذا لم يقل دعيا كما هي اللغة العامية؟ نعم، لأن الزلواوي زلواوي فعاد إلى أصله فصار دعوا لا دعيا، دعوا الله ربهما، أتى بالألوهية والربوبية لأن الدعاء عبادة، وإيصال المطلوب من جانب الربوبية، فالدعاء يتعلق به جانبا، الألوهية من جهة من؟ من جهة العبد أنه داع والدعاء عبادة، ويتعلق به جانب الربوبية أيضا لأن بالدعاء تحصيل للمطلوب أو تحصيلا للمطلوب، وهذا يكون متعلقا بجانب الربوبية، لأن الرب عز وجل هو الخالق المالك المدبر، فلهذا قال دعوا الله ربهما، فقال اللهم ربنا، اللهم ربنا، هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى غير تلك، ولكن هذا بيان للاستواء أنهم دعوا إلها ربا سبحانه وتعالى. لئن آتيتنا، هذا المطلوب، لئن آتيتنا بمعنى أعطيتنا، أما أتيتنا فهي بمعنى كما، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الجملة هنا فيها جواب الوقت، فيها قسم وشرط، قسم متقدم وشرط متأخر، والجواب فيها بأيهما؟ بالقسم، ولهذا جاء مقولا بالله لئن آتيتنا صالحا لنكونن، وقوله صالحا هل المراد صلاح الدين أو المراد صلاح البدن؟ أي لئن آتيتنا بشرا سويا ليس فيه عاهة ولا نقص، أو صالحا

إذا كانت لا يأتيها الولد تأتي إلى قدر الولي الفلاني كما يدعون أنه ولي والله أعلم بولايته. ثم تقول له يا سيدي يا فلان يا فلان يا فلان أنا ما يأتي الولد أعطني الولد. نعم. لكن يضيف أسباب سلامته ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك. يقول مثلا سلم هذا الولد من الطلق لأن القابلة امرأة محسنة جيدة إلى غير الأهل السبب، وهذا نوع من الشرك وإن كان لا يصل إلى حد الشرك الأكبر لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله عز وجل. ثالثا لا يشرك به لنا الربوبية، يؤمن بأن هذا الولد خرج سالما بفضل الله عز وجل ورحمته، لكن يشرك به من ناحية العبادة فيقدم محبته لهذا الولد على محبة الله ورسوله ويلهيه الولد عن طاعة الله. وفي هذا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. نعم كده. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذا نوع من الشرك، الولد الذي رزقك الله إياه بشرا سويا صالحا فتشرك بالله في كونك جعلته ندا لله بالمحبة وربما قدمت محبته على ما يحبه الله عز وجل. هذا مضمون قوله جعل له شركاء فيما آثرهما. وتأمل النقد اللاجع في هذه العبارة فيما آثرهما، كيف يجعلان شركا مع المتفضل به؟ وكان الأجر بهما أن لا يجعل له شركا، لأنه هو الذي تفضل به. هذا الشرك الذي جعلته معه ما له فضل بهذا الولد أبدا، فكيف تجعله شركا مع الذي أتاه؟ ثم قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون. تعالى عز وجل بمعنى رفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها. الآن إذن صريحة واضحة، وهي على القول بأن قوله خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد ليس فيها تعرض بآدم وحواء لوجه من الجنس. قولا ويكون السياق فيها جاريا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن خلقه لقد من الله عنه إذا فيه رسولا من أنفسه أي من جنسه. وبهذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. أما على القول بأن قوله من نفس واحدة أي من شخص واحد وهو آدم وجعل منها زوجها وهي حواء، فهنا نمشي مع الآية خلقكم من آدم وحواء. نعم، فلما جامع آدم وحواء نعم حمل حملا خفيفا فما ربه، فلما أثقلت دعوى أي آدم وحواء دعوى الله ربهما إن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فأشرك آدم وحواء أشرك بالله. لكن يقول إشراك طاعة لا إشراك عبادة. نعم فتعالى الله عما يشركون، وهذا التفسير منطبق على ما سيذكر عن ابن عباس رضي الله عنه.

والسنة والإجماع والقياس. يقول كعبد عمر وعبد الكعبة نسل بما أضيف إلى البشر وما أضيف إلى الحجر. عبد عمر مراه إلى البشر وعبد الكعبة إلى الحجر. فما أضيف إلى غير الله مما عبد فإنه محرم بإجماع العلماء. يقول وما أشبه ذلك مثل إيه؟ مثل ما أشبه ذلك عبد السيارة عبد الحسين عبد الرسول نعم عبد الزوجة طيب زين. بقي أن يقال هذا الإجماع ألا يعارضه قول الرسول عليه الصلاة والسلام هل يتعدد الدينار هل يتعدد الدرهم هل يتعدد الخميصة هل يتعدد الخميصة هل معبد بغير الله. يقال الجواب أن هذا وقت الأخير وقت وليس علما وإنما هو وقت شبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضي الله بأن العابد فعبد الدينار كقولك عابد الدينار تصور فلا يعارض هذا الاجماع. قال حاشا عبد أنا أقول للسفي عبد المطلق عبد وعبد كده؟ لكن لو قال ما حاشا لقال عبد المطلق ولا يقال عبد المطلق. إذا حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ما وجب نقص ما بعدها وإلا جاز فيما بعدها النقص والجر. طيب حاشا عبد المطلق نعم نعم اين تصحب ما حدث بمالك انه ما تصحب انا غيره قال انها تصحب. طيب حاشا عبد المطلب عبد المطلب يعني انهم لم يجمعوا على تحريم ولكن ايش ولكن اختلف وليس المعنى لم يجمعوا ولكن اجمعوا على حله لأن يعني هذا مستثنى من الإجماع فيكون مختلفا فيه عرفتم؟ يقول حاشا عبد المطلب فلم يجمعوا عليه. لماذا لم يجمعوا عليه؟ قالوا ما يمكن نقول الذين قالوا بالجواز قالوا لا يمكن أن نقول بالتحريم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يقول الرسول تعالى محرما وما تعالى محرما لأن فهو جائز أن يعبد للمطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكثر أحد أن يقول إنه حرام اللهم إلا بنفسه. هذا تقرير كلام ابن حزم رحمه الله ولكن الصواب أن عبد المطلب حرام وأنه لا يجوز التعبيد للمطلب فلا يجوز أن يسمي أحد ابنه عبد المطلب نعم وذلك لأن ما استدل به من يجيزه لا دليل له فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما سمى أحد عبد المطلب ولا أقر أحدا من أصحابه على تسميته بعبد المطلب وكان في الحكم لا في الأخبار أو في الحكم لا في الإخبار والرسول عليه الصلاة والسلام هنا أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب فقط، ما أقر لكن هو اشتهر بهذا الاسم فانتسب إليه. ففرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار، الإخبار شيء والإنشاء شيء آخر. ولهذا قال إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، عبد مناف أيضا قال هل نقول إذا سمع عبد مناف ما يجوز، لباب الإنشاء غير باب الخبر، يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عبد المطلب من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. وقد قال العلماء إن حاكي الكفر ليس بكافر، الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم عن شيء وقع وانتهى ومضى، فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد بغير الله مطلقا لا عبد المطلب ولا غير عبد المطلب، وعليه فيكون التعبير بغير الله من باب الشرك. لو سميت ولدك بعبد المطلب صار هذا نوع من الشرك، او بعبد الرسول صار نوع من الشرك، او بعبد علي صار نوع من الشرك، او بعبد الحسين صار نوعا من الشرك، وكل هذا لا يجوز. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما الآية، اي آية؟ فلما اتاهما صالحا. نعم لا الصحيح ان اسمه المطلب او الصحيح لا ما صح صحيح ان اسمه المطلب ولا تعبد المطلب. لا وعبد الناس، لأن المطلب يقال من اسم عبد الناس. لا أبدا، المهم ما أن الرسول إليه، المهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما سمى أحد بعبد الناس، لكنه ذكر أن من أجداده من سمى بهذا، ولكنه لم إذا قال قائل لماذا لم يقل أنا ابن عبد الله، وإنما قال أنا ابن عبد المطلب لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله. قال وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم، تغشى من؟ حواء، تغشاها آدم قالت حملت حملت فأتاهما إبليس، إبليس إبليس من أبلة إذا يائس، لأنه يائس من رحمة الله، أتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. شوف الكلام، يعني القصة تستدل على أنها كذب من سياقها، قال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، يريد بهذا الكلام أن يقبل كلامه الذي يأمرهما به. وهل هذا وسيلة لأن يقبل كلامهما أو لأن يرد كلامه؟ هذا وسيلة لأن يرد كلامه. كيف يقول أنني أخذتكم من الجنة وحصلت المصيبة العظيمة عليكما فاقبل كلامي؟ لو كان هذا كان يقول أنا ناصح كما قال وقاتمهما إني لكما لنا الناصحين، ما يجي يقول أخذت عليكم بالأول فأخذت عليكم بالثاني. نعم يقول قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني، هذه جملة قصرية أو لأجعلن له قرني أجل فيخرج من بطنك فيشق فتطيعاني إذا ما أطعتموني أما أطعتماني إيش تتكون أجعل له قرني أجل والأجل ذكر الأوعاد فيخرج من بطنك فيشق. ما يتصور أحد أن آدم وحواء يصدقان بأن إبليس يقدر على أنه يخلق بالجنين قرونا يشق بطنه. ما يمكن يسوون هذا أبدا ولا لو آمن بذلك لكان الأمر عظيم ولا لا ما فاشق. ولا أفعلن يخوفهما شو المطلوب الذي يقول في أطيعني فيه سمياه عبد الحارث سمياه عبد الحارث. لماذا اختار عبد الحارث؟ قيل لأن إبليس اسمه الحارث فأراد أن يعبده لنفسه سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه يقول فخرج ميتا. هذا أهون من أن يكون له قوم شق البطن. نعم خرج ميتا هل ما هددهما به من التهديد الأول لأدعن له قضي أيل هل حصل ذلك؟ لا يجوز أن ينشكون قول ولا أفعلا من جملة ما هددهما أنه قال ولا أخرجنه ميتا يمكن. لكن الذي نص عليه وهو أن جلاله قرن حير ما حصل يقول فخرج ميتا ثم حمل فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى وجعل له شركاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم. هذا تفسير الآية فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن هذه الرواية ضعيفة كان قال ابن حزم إنها خرافة موضوعة مكذوبة خرافة موضوعة مكذوبة ما تصح. هذا يقول فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتاده له لمن ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتاده قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته يعني أنهما أطاعاه فيما أمرهما به لا في العبادة هم ما عبدا لكن عبد الولد لغير الله عبد الولد لغير الله. وفرق بين الطاعة والعبادة لو أن أحدا أطاع شخصا في معصية الله وفعل المعصية هل جعله شريكا مع الله في العبادة؟ لا لكن في الطاعة حيث أطاعه فيما حرم الله عليه وله بساهل عن صحيح عن مجاهد في قوله وإن آتيتنا صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسانا أشفقا الضمير على آدم وحواء أن لا يكون إنسانا أشفقا بمعنى خاف وش يكون يكون حيوان لجن وقال علينا بيتنا صالح وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. لكن الصحيح عن الحسن رحمه الله ان المراد بالايه غير ادم وحواء ان المراد بها المشركون من بني ادم هذا هو الصحيح عن الحسن. وياتي ان شاء الله تقيه الادله على ان هذه الدعاء هذا القول لا يخص بالادم. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. ثانيا نقول هذه القصة لو كانت في آدم وحواء لكانت حالهما إما أن يتوب من هذا الشرك أو يبقى على هذا الشرك، أليس كذلك؟ فإن قلنا إنهما بقيا على هذا الشرك فمعنى ذلك أن آدم وهو نبي من الأنبياء وحواء مات على الشرك، وهذا أمر لا يمكن. لو قلنا بذلك لكان هذا أعظم من قول بعض الزنادقة في آدم وحواء إذا ما ذكرنا آدم وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا علمنا بأن الخلق من نسل كافر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. هلا الذي يجوز أن آدم عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأنبياء يموت على الشرك أعظم من ذلك. أقول إن أن يكون قد تاب منه أو لم يتوب، فإن كان لم يتوب فقد مات على الشرك وهذا سدية عظيمة، وإن كان قد تاب منه فإن ذلك لا يمكن أن يتفق مع كمال حكمة الله وعدله ورحمته، لأنه لو لم يتوب منه لو تاب منه لكان الله تعالى قد ذكر خطيئتهما ولم يذكر توبته، وهذا شيء صحيح. والله عز وجل إذا ذكر ما جرى لبعض أنبيائه ورسله من خطيئة ذكر توبتهم منها، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب منها ولم يذكر توبتهم. الوجه الثالث أننا لو قلنا بذلك لجوزنا الشرك على الأنبياء، والأنبياء معصومون من الشرك باتفاق أهل العلم. الوجه الرابع أنه قد ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بماذا؟ بأكله من الشجرة، والأكل من الشجرة في معصية أهون من الشرك، ولو كان قد وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى. الوجه الخامس في هذه القصة التي ذكرت من العباس أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. فهل مثل هذا يقوله من يريد أن يغيهما؟ لا، لأن الذي يريد أن يضيعه لا يأتي بشيء من نفسه بل يأتي بشيء يخرب من قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكم الذي أخذت من الجنة فيعلمان علم اليقين أنه عدو لهم فلا يقبلان منه لا خوف ولا عدو. الوجه الثالث أنه في هذه القصة يقول لأجعلن له قرني أيل يخرج من بطنك بأشقه، وحينئذ إما أن يصدق آدم وحواء بأن ذلك ممكن في حقه أو لا يصدقه، أليس كذلك؟ فإن صدق أنه ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية لأنهما صدقا بأنه يمكن أن يخلق ولا خالق إلا الله، وإن كان لم يصدقاه لأنه يمكن أن يفعل فإنه لا يمكن أن يقبل قوله، وهم يعلمان أن ذلك لا يمكن في حقه. هذه تكتب أوجه. ومنها أيضا أن نقول إن الله قال في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان بإشراكهما أو عن إشراكهما أو ما أشبه ذلك، فتب هذا على أنه لا يراد به آدم وحواء. فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة من أساسها باطلة، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والشرك منزل عنه الأنبياء مبرؤون منه اتفاق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أثبتنا في الدرس الماضي أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم المشرك ومنهم واحد. وأما قوله فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، من أين يؤخذ؟ من إجماع أهل العلم، لأن الإجماع أحد الأدلة التي يعتمد عليها في الدين، هو الأصل الثالث، الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإجماع هو أحد الأصول، أحد الأدلة التي يعتمد عليها في الدين، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إمكان الإجماع، ثم اختلفوا بعد إمكانه هل هو حجة. والصحيح أن الإجماع ممكن، وأنه إذا حصل فهو حجة، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. وإن هذه شرطية ما تدل على وقوع التنازع، بل إن فرض أن يقع تنازع فالمرد إلى الله ورسوله، فعلم من ذلك أننا قد نجمع، وأننا إذا أجمعنا فإجمعنا حجة. ولهذا عند الإجماع ما قال ردوا إلى الله ورسوله، لأن الإجماع حجة. المهم أن هذا ليس موضع بسط الأدلة على أن الإجماع حجة، والصواب أنه ممكن وأنه حجة، لكن ادعاء الإجماع هو الذي يحتاج إلى بينة، ادعاء الإجماع هو الذي يحتاج إلى بينة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعده كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. والإمام أحمد لما قيل له إن فلان يقول أجمع على كذا أنكر ذلك، فقال وما ندريه لعله مختلف، فمن ادعى الإجماع فهو كاذب. ولعل هذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله، لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتبرعون لإثبات تعطيلهم وشبههم بدعوى الإجماع، فيقول هذا قول المحققين، هذا إجماع المحققين وما أشبه ذلك. طيب، إذن الدليل إجماع العلماء. المؤلف رحمه الله قال تحريم كل اسم معبد لغير الله، معاني الإجماع فيه استثناء، وهو حاشا عبد المطلب. وسبق لنا أن الصحيح أنه لا يكون التسمية بعبد المطلب، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عبد المطلب ليس إقرارا ولا إنشاء، ولكنه إخبار. والإنسان له أن ينتسب لأبيه وجده وما أشبه ذلك، وإن كانوا معبدين لغير الله. نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف. الرسول قال: يا بني عبد مناف. وهذا تعبير ظاهر لله، لكنه من باب الإخوة. الثانية تفسير الآية، وقد عرفتم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تخفر حقيقتها، وهذا بناء على القصة التي ذكرت عند عباس رضي الله عنه. والصواب أن هذا الشرك حق وحقيقة، وأنه شرك من أشرك من بني آدم. ولهذا قال الله تعالى في نفس الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا، نعم، وهم يخلقون. فهو الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم. طيب، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، بناء على ثبوت القصة، وأن المراد بقوله صالحا أي سويا، بشرا سويا. ولكن لماذا جاء المؤلف للبنت دون الابن؟ لأن بعض الناس يرون أن هبة الله البنت من النعم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى، نعم، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يبثه في التراب؟ قال الله تعالى: ألا تعمحون. وإلا فهبة الله ولد الذكر السوي من باب النعم، بل هو أكبر نعمة من البنت، وإن كان البنت أيضا فيها أجر في من كفلها ورباها وقام عليها. الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. أولا، لا بد أن نعرف الفرق بين الطاعة وبين العبادة. أما بالنسبة للطاعة المنسوبة إلى الله فلا فرق بينها وبين العبادة، فإن عبادة الله طاعة الله. وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة. نحن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ما نعبده. والإنسان قد يطيع أباه وهو لا يعبده، وقد يطيع ملكا من الملوك وهو لا يعبده بل يكرهه، نعم. وأما الطاعة التي منسوبة إلى الله فإنها هي عبادة. ولهذا فسر كثير من أهل العلم العبادة في الطاعة، نعم. وعلى كل حال، الشرك في الطاعة الذي أنني أطاعته لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل لله وأعظم الله، ولكن طاعة أي اتباع لأمره. فهذا هو الفرق بين الطاعة وبين العبادة. وبناء على القصة، فإن آدم وحواء أطاع الشيطان تعبدا، طاعة لا عبادة، لا عبادة، وهذا مبني على صحة القصة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويرى الذين يلتزمون بأسمائهم ويجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. والكتاب هذا جامع لأنواع التوحيد: توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. عرفتم؟ طيب، وقوله لله الأسماء الحسنى، هذا من توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات معناه إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال بحيث نثبتها له على وجه الحقيقة بدون تمثيل، بدون تمثيل ولا تكليف، لأنك إن عطلت لم تثبت، وإن مثلت لم توحد. وقد ذكرنا فيما سبق أن التوحيد مركب من إثبات ونفي. إثبات الحكم الموحد ونفيه عما عداه. وأنك إذا قلت زيد قائم لم توحد، قل يمكن يكون واحد آخر قائم. وإذا قلت زيد غير قائم لم تثبت له القيام. وإذا قلت لا قائم إلا زيد حينئذ وحدته بالقيام، لا قائم إلا زيد وحدته. فإذا قلت لا إله إلا الله وحدته بالألوهية. في الأسماء والصفات إذا أثبت لله الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد فهذا هو التوحيد، وإن نفيتها عنه فهذا تعطيل، وإن نفترت فهذا إشراك شرك. فعلى هذا نقول إن توحيد الأسماء والصفات معناه إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الأسماء والصفات بحيث تثبتها له على وجه حقيقة، على وجه لا يماثل غيره. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا في التوحيد. ما طريق التوحيد هنا؟ طريق التوحيد هنا تقديم الخبر لله الأسماء، لأن تقديم الخبر يفيد الحصر. وعلى هذا فلله لا لغيره الأسماء الحسنى، وحينئذ يكون في الآية في توحيد الأسماء لله، الأسماء الموصوفة بهذا الوصف. وكلمة الحسنى مؤنث أحسن، فهي اسم تفضيل، ومعنى الحسنى البالغة بالحسن غايته، لأن اسم التفضيل يدل على هذا. ونعلم أن الحسنى هنا تفضيل مطلق، تفضيل مطلق، لأن اسم التفضيل قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا. إذا قلت زيد أفضل من عمر فهذا تفضيل لكن مقيد، وأما إذا قلت زيد الأفضل فهذا تفضيل مطلق. إذا قلت أسماء الله أحسن من كلمة هذا تفضيل مقيد، إذا قلت أسماء الله هي الحسنى فهذا تفضيل مطلق. إذن أسماء الله تعالى بالغة في الحسن غايتها من كل وجه، ولهذا ليس فيها نقص لا فرضا ولا احتمالا. نعم ما فيها نقص يوجه من الوجوه، فدل ذلك على ان ما يخبر به عن الله غير ما يسمى به الله، لان ما يخبر به عن الله منه ما لا يتضمن حسنا اطلاقا، ومنها ما يتضمن مدحا وغير مدح من وجه، مدحا من وجه وغير مدح من وجه آخر، لكن يخبر به عنه. وأما الأسماء التي سمى الله بها فليس فيها نقص من أي احتمال يكون، فمثلا الذات يقال ذات الله يخبر بها عن الله، لكن هي تحتمل معنى حسنا؟ لا، لأن ذات الشيء ما يقال صفاته، يقال ذات للأعيان وصفات للأوصاف التي اتصفت بها الذوات. فيقال لله ذات ولكن ما يسمى به بهذا الاسم، ما تقول مثلا يا ذات اغفر لي أو تسمي ولد عبد الذات، لا، لأنها هي اسم. ويخبر عن الله بأنه متكلم ولكن لا يسمى به، لأن الكلام منه كلام محمود وكلام مذموم وكلام لا يحمد ولا يذم. وتقول إن الله مريد ولكن لا تسميه به، تسميه بما يدل على كمال الإرادة كما تقول يا فعال لما تريد، وتقول إن الله صانع لكن لا تسميه به. كل هذا يستفاد من قوله ولله الأسماء الحسنى. وقد سبق لنا بحث قيم في أسماء الله ولعلنا نعيده لئلا يخوف من لم يسمع، قلنا إن أسماء الله تعالى فيها مباحث. البحث الأول، هل أسماء الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ ويجيب عن ذلك محمد إسماعيل. كيف ذلك؟ صح، يقول هي أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات وأنها علم على ذات الله عز وجل هي أعلام، وباعتبار ما تحتوي عليه من المعاني هي أوصاف. المبحث الثاني، هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ ولاحظوا ترى المباحث هذه ليست مجرد من نعرف، يعني فيه من يقول إن أسماء الله جامدة ما هي أوصاف، ما تجعله إذا المعتزلة يقول إنه عليم بلا علم وسميع بلا سمع بصير بلا بصر. المبحث الثاني، هل أعلم الله أهل أسماء الله متباينة أم مترادفة؟ أو مترادفة؟ عبد الرحمن. إسماء الله على أسماء الله متباينة. نعم. إسماء الله على ذات الله عز وجل هي مترادفة. إسماء الله متباينة. وأوصاف وإثبات الأوصاف كل واحد يدل على صفة. صح. إذن باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة، لأنها لمسمى واحد، وباعتبار ما تشمل عليه من المعاني متباينة، لأنها كل واحد معنى، كل واحد منها له معنى. وقال بعض أهل التعطيل من غلاة المسلة والجميع إنها أسماء مترادفة، فالسميع والبصير والعليم والحكيم شيء واحد. ولا شك أن هذا القرآن المبين. المبحث الثالث، هل أسماء الله غيره أو أسماء الله هي الله؟